لا المشككة قالوا انه ايش نوع من المتواطئ في الفاظ متكافئة قال الشيخ هذا من لا اي نعم عندك الالفاظ لا المتكافئة يعني هذه تفاصيل الداخل سميتها ايش متكافئة المتكافئة هي في ايش في برزخ بين من ومن ها كيف احنا قلنا الالفاظ المشككة التحقيق انها نوع من ايش من المتواطئ كما قال الشيخ الاسلام الالفاظ اللي قال عنها ابو سعد المتكافئه مثل ايش لما تجي مثلا اسماء القران اسماء النبي صلى الله عليه وسلم هذه تكون الفاظ ايش ماذا ايش متكافئه نعم الفاظ متكافئه ماذا طيب على كل التقسيم القسم الرباعيه الالفاظ المتواطئه والالفاظ المشتركه والالفاظ المتباينه والالفاظ ايش المترادفه المترادفه هذا التقسيم اللي يذكرونه طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في درس قادم.